هذا يسأل عن ميراث. يا أخي لابد من حصر الوراثة لدى المحكمة وتقسم هناك. وهذا نفس لا يقول إذا كان 4 بنات وليس له أولاد ذكور هل يجوز أن يهب لهن شيئا من أملاكه في حياته وما مقداره، علما بأن أبواه متوفى وله إخوة ذكور؟ يجوز أن نعم يعطيهن بالتساوي هنا في حياته. إيش ما حكم إيش الشيل؟ إيش هو الشيل؟ الذرة. طيب وش معنى الذرة؟ الذرة جوال ذرة بجوال، اي يعني ذرة بذرة، هذا لا يعني يكون يدا بيد وكيلا بكيل وجنسا بجنس يعني. اي نعم، لان ثمن الجوال 100 ريال. اي نعم، وفي موسم الحصاد سعر الجوال الذرة 50 ريال. هل يرد فلوس أم جوال ذرة؟ ما فهمت أنا سؤالك تماما، بارك الله فيك. يعني إذا كان مثلا فلاح يأخذ من تاجر فلوس على أساس أن يعطيه يوم وقت الحصاد بهذه الفلوس، مثلا جوال جوالين أو 3، هذا يسمى سلم وهو جائز، يعني سلم أو سلف، يعطيه فلوس ويقول له يعني هذه الفلوس أعطيك 100 ريال وتعطيني جوالين، يعني حتى ولو كان في سعر السوق الجوال الواحد 100 ريال. إذا قبل الفلاح وارتفق بهذه الدراهم مقدما على أساس وقت الحصاد يعطيه ما شرط له، فهذا اسمه السلم وهو جائز. فهمت يا أخي؟ ما راح أو أنت يعني ما وضحت عن مقصودك. إذا كنت تسأل عن السلم، فالسلم هذه صورته، يأتي الفلاح للتاجر والتاجر يعطيه دراهم على أساس أنها ثمن مقدم، أي نعم، لذرة أو حنطة أو أرز أو مقدم، والمثمن اللي هو الذرة مؤجل إلى وقت الحصاد، فلا بأس ولو كان يعني السعر مختلف. أي لكن وقت الحصاد 50، أي هو يعطي التاجر يعطيه يقول أنا أعطيك 100 ريال. شلون جوال بجوال؟ يعني سلف ولا كيف؟ أعرف، لا تفسر لي الشوال. الشوال أعرف أنه الكيس هو. أي نعم، أي ما أدري، ما فهمت سؤالك. يعني يعطيه شوال، يعطيه جوال، يعطيه هذا الشوال بشوال وقت الحصاد، وهو في الوقت الحاضر 100، وقت الحصاد 50. هذا فيه غبن، فيه غرر. إيش اللي يجعله يفعل هذا؟ ما الذي يدفعه للفعل هذا؟ هو يعطيه سلف، سلف يعطيه جوال، سلف يعطيه مثله ولو اختلفت القيمة. ما رأيكم في دراسة القانون الوضعي مع العمل به؟ إن شاء الله العفو والعافية. أفحكم الجاهلية يبغون؟ على كل حال، القانون الوضعي ليس كله، يعني قد يكون فيه مواد أخذت من الشريعة كما أخذ من مذهب مالك في قانون مصر وغيره، فالعمل لابد أن يكون لإحقاق الحق وإبطال الباطل.